المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا وأن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. ما جلس قوم مجلسا يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الخير. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الإيمان. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به الشرك والخروج من الإسلام. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. نعم، هذا الباب باب عظيم أيضا يحثنا، وهو في نفس السلسلة التي ابتدأها المصنف لبيان بأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهو الآن يضرب لنا مثلا حيا في مسألة المعاصي التي ينقص بها الإيمان، بل ممكن أن يصل إلى درجة الكفران، وهو التجرؤ على استحلال دم المرء المسلم، لا سيما أن الأصل عصمة الدم المسلم. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا فإن استحلال الدم المسلم عظيمة وكبيرة من الكبائر عند الله جل في علاه، كما ذكرنا ذلك تكرارا ومرارا، والموقف يحتاج في شرع الحديث إلى تفصيل في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن، بل يرتفع عنه الإيمان. ولذلك العقوبات كانت مغلظة في الكتاب على استحلال دم المرء المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب البيعة هو حديث عبادة، وإحنا شرحنا حديث عبادة، اندمج هذا مع الباب الذي السابق، فشرحنا حديث عبادة. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حتى أن المعتزلة والخوارج احتجوا بهذا الحديث على كفر من عصى الله تعالى بمثل هذه المعصية، وهي قتل المرء المسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا: قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه مسائل بأسرها من الكاشفات تبين لنا تضيع أصل الإيمان أو تضيع كمال الإيمان الواجب. والحق أنها لا يضيع معها أصل الإيمان، ما لم يستحل فلا يضيع كمال الإيمان الواجب، فلا يضيع إلا كمال الإيمان الواجب، لأن الله تعالى سمى الطائفتين المتقاتلتين بأنهما من المؤمنين. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فالشاهد من ذلك: أولا سماهما مؤمنين، والثاني أنه سماها باغية ولم يسميها كافرة، يعني لم تتعرى عن معصية، ولكن وضع شيء في موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. لما أقبل كان على المنبر، وأقبل الحسن فأخذه بجانبه فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فلما قال مسلم يصلح بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين دل ذلك على أن الطائفة الأولى كانت معاوية والطائفة الثانية كانت علي، والقتال كان عظيما بينهم، ومع ذلك لم يكفرهم المسلم. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، ولقبهما بالإيمان، دلالة أنه لا يؤمن لكن العقاب وخيم والأمر شديد، والتبس الأمر حتى عند الخوارج، لأن المسلم قال لا ترجعوا بعد كفارة. والحديث الذي جعل الالتباس يكون شديدا حديث المقداد لما قال بأنه تقاتل مع رجل وقطع يده، لو قطع يده ولا تحت شجرة أو خلف شجرة أفيقتله؟ قال لا تقتله، بعدما قال قطع يدي ولاد بالشجرة، قال لا تقتله، بعدما قال لا إله إلا الله قال إن قتلته فأنت بمنزلته، قبل أن يقول الكلمة التي قالها، يعني قبل أن يقول إيش لا إله إلا الله، فأنت منزلة الكفر الآن، فأنت بمنزلتي. قال وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني على الإيمان، فكأنه قال أنت تكفر بذلك. وهذا فهمه بعض العلماء فهما مغلوطا، والصحيح الراجح أنه في قول المسلم، وهذا قول ظاهر صحيح صريح، في قول المسلم أنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني أنت أصبحت حلال الدم، أصبحت مستباح الدم لأنك قتلته. وقد قال المسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، فالنفس بنفسه الآن هو قتل نفسا، فيكون فقال أنت بمنزلتي قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني مستحل الدم مستباح الدم، لا أنك كافر، على ما فهم بعضهم فهما مغلوطا. وقال هو بمنزلتك يعني بعصمة الدم قبل أن تقتله، يعني أنت كنت معصوم الدم بالإسلام، هو قد لما دخل الإسلام عصمه الله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله فقال عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالإسلام عصمة لدم المرء المسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كما قلنا استدل به الخوارج على أنه في النار، يعني مخلد خالدا فيها لا يخرج منها، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه، فسر بعضهم أن النفس على ذاتها على أصلها على ظاهرها، وقالوا النفس الأخ، لأنه دائما الشرع ينزل الأخ المسلم منزلة النفس، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذه كثير في الكتاب. فالصحيح الراجح في هذا الباب إذا التقى المسلمان بسيفهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة عذب بها، أخذ قالوا أنها تنزل هذه المنزلة، نفسه هنا تعني الأخ المسلم الذي ينزل منزلة نفس المسلم. ولذلك قال المسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجعها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وأيضا قال من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. يبقى قول المسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار حكم بالخلود في النار في للإثنين، فقالوا هذا المقتول قد علمنا أنه صاحب النار، المقتول فما هذا القاتل فما بال المقتول، كان حريصا على قتل أخيه. لكن نقول قبل أن نخرج من هذه المسألة عفوا، هو أن قول المسلم هما في النار يعني يستحقان النار، قول المسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار يعني القاتل المقتول يستحقون الإلقاء في النار، وقد يخالف هذا الحكم. الحق بأنهم على جزم أهل السنة والجماعة أنهم في المشيئة، الحق بأنهم في المشيئة، والدلالة على ذلك أن الله تعالى قد حكم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل بالإيمان، فمن حكم له بالإيمان فمهما أتى بكبيرة خلا الشرك فهو في إيش؟ في المشيئة. الحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله أبدا، ديوان لا يترك الله أبدا، ديوان في المشيئة، ديوان لا يغفر الشرك، ديوان لا يغفر المظالم، ديوان في المشيئة، وديوان إيش؟ المعاصي والمآت والكبائر وظلم النفس. فهذه أقرب للرحمة، لقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضب. هذه المسألة الأولى. إذا معنى قول المسلم إذا التقى المسلمان فالقاتل بسيفهما فالقاتل المقتول في النار معناها يستحقون النار. المسألة الثانية العقدية التي تتعلق بهذا الحديث، العزم فعل، وهذا فيه خلاف عند العلماء. العزم فعل، العلماء أخذوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه، قالوا كان حريصا على قتل أخيه. قالوا إذن الهزم الهم فعل، وإن كان الهم فعل فإنه يحاسب عليه المرء. قالوا العزم هم القلب وهم القلب فعل، العزم هم القلب أو فعل القلب وفعل القلب فعل، لقول الله جل في علاء، لقول الله تعالى يعلمون ما تفعلون، دخل فيها فعل القلب وفعل الجوارح. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع أمتي الخطأ والنسيان واستكروا علي، إن الله تجاوز لي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل. قالوا والعزم عمل القلب، فإذا الحديث أيضا لا يرد عليهم. وقال بعض العلماء من المحققين قالوا العزم ليس بفعل ولا يحاسب إلا على الفعل، العزم ليس بفعل ولا يحاسب إلا الفعل. وأما حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، قالوا هنا يعذب بالفعل لا بالهم، يعذب بالفعل. قلنا كيف؟ قالوا هو أخذ السيف وحمله وصار على صار إلى أخيه أراد قتله، يبقى إذن هو حمل السيف وهو عمل، وأيضا واجه وقاتل وهو عمل، فيبقى إذن هو يحاسب على عمله لا على الهم. وهذا الكلام فيه ما فيه من القوة، لكن يرد عليه إيراد. ما هو الإيراد؟ هو كاتب، كاتب. إن هذا الكلام أنا ذكرته أنت ناسي، فهو كاتب، كاتب ولا مش كاتب؟ آه نعم، فهو كاتب، فالكاتب بيتذكر على طول. فأنا رأيت أن في حاجات كثيرة ألمحها معه بأنه أصلا ينتبه فيكتب فيراجع، وده صحيح. هو الآن قال أنه سلم إيش؟ كان حريصا، كأنه علل تعليله الآن، كان حريصا على قتل أخيه، يبقى أناط الحكم بعلة فلا يصح لنا إلغائها، لا يصح للناظر في الحديث إلغاء العلة التي علق بها أو أناط بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. أناط حكم لما قالوا يا رسول الله هذا القاتل طيب في النار قتل، ما باله المقتول؟ إيش اللي فعله المقتول؟ كأنهم لا يعتبرون فعله إيه؟ مناط للحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناط الحكم، فقال كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه. خذ الأمر الآخر أيضا، حديث خارجي، حديث الدنيا أربعة نفر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله المال والحكمة، فهو يصرف الحكمة على المال على هلكة المال، يعرف في يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه. والآخر أعطاه الله الحكمة ولم يؤتيه مالا، فقال لو أعطاني لو منحني الله مثل ما منح فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. هذا دلالة واضحة جدا على أن العزم أو العزم هم القلب أو فعل القلب، وفعل القلب عمل، فلا بد أن يؤخذ عليه المرء، لا سيما أن سلم قد قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى إذا صلحت عملت، وإذا عملت أمرت الجوارح بالعمل. وقلنا المسألة الثالثة قول سلم في النار يعني يستحقون النار وليسوا جزما في النار، لأنهم إيش؟ لأنهم في المشيئة، لأنهم على الإيمان، وكل من كان على الإيمان فهو في المشيئة، كل من كان على الإيمان فهو في المشيئة. الفوائد المستنبطة من ذلك حرمة التعدي على المسلم. احنا قلنا حرمة التعدي على المسلم ثلاثة، حرمة التعدي على ماله، حرمة التعدي على عرضه، حرمة التعدي على دمي وهو الأقوى، وهو الأقوى. يعني الترتيب التصاعدي، حرمة التعدي على العرض، حرمة التعدي على حرمة التعدي على الدم، حرمة النفس يعني، حرمة التعدي على العرض، حرمة التعدي على المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر بأن يشير المرء إلى أخيه بحديدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمشي المرء بإيش؟ برمحي دون نصل، أو بنصلي دون أن يغطيه حتى لا يؤذي الآخرين. الفائدة الثانية مراجعة التلميذ لشيخه استبيانا مما أشكل. وهذا لابد أن نقول أن العالم لابد في العلم لابد أن يطرح أمرين، يطرح التكبر ويطرح الاستحياء. التكبر يمنعه من الحضور، والاستحياء يمنعه من إيش؟ من السؤال. ولا بد للإنسان أن يكون حاضرا سائلا، كما قال ابن عباس: بلغت هذا العلم بقلب عقول ولسان سؤول. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، أما قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: هذا العرض وليس أيه، وليس الحساب. شو بين السلام كشف لها الإشكال وقال: ذاك عرض، ومن نوقش الحساب عذب. فهنا من فضل الصحابة أنهم قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول. الفائدة الثالثة: التعليل الذي يتبع الحكم أو يسبق الحكم، أو الوصف الذي يسبق الحكم يكون علة للحكم. الوصف الذي يسبق الحكم، لما قالوا وعلامة، فقال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل أخيه. يبقى معناه هو قاتل لأنه كان حريصا على قتل أخيه، فحسبه الله تعالى على ذلك. هذا بالنسبة لهذا الباب. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. يقول: من الفوائد التلازم من الزور والرباط. ممتاز، لأنه قال كان حريصا على قتل أخيه، ومن الحرص أنه أخذ السيف وابتدى يفعل، لكنه أناط الإنسان من الحكم بالحرص. ممتاز. حرمة تتعدى على المسلم ماله؟ ترتيب: دم، عرض مال، تنازلي، تصاعدي دم، صحيح، عرض مال. ايه رايك؟ لا طبعا، تصاعدي مش ممكن يكون تنازلي، يبقى تصاعدي الاخف المال، وبعده العرض، وبعده النفس. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.